بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية وسننه يعني الوضوء البداية بنية طاعة لا تحل بدون طهارة هذه النية سنة بخلاف التيمم فإن النية فيه فرض فرض من قبيل الشرط يعني ولا الركن شرط أم ركن يعني الظاهر أنها داخلة في يعني حقيقة التيمم لأنه اسم التيمم نفسه يعني يدل على النية كلمة تيمم يدل على النية يأتي معنا التيمم لعله يكون في الدرس القادم ولكنه قال هنا وشرط للتيمم في حق جواز الصلاة به إما نية الطهارة من الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة ويقولون في الأركان ركنه الضربتان يعني هنا جايب وسننه وركناه مسح اليدين والوجه فهو جعل النية شرطا في التيمم شرطا يعني باعتبار الفعل أن الفعل ليس يعني ما يفعله بجوارحه ولكن هي حقيقة الأمر أن النية يعني داخلة في مسمى التيمم نعم والله تعالى أعلم المؤدى واحد لا يترتب على هذا ثمرة البداية بنية طاعة لا تحل بدون طهارة أو نية الطهارة أو رفع الحدث أو امتثال أمر يعني أي نية من هذه النيات نواها أتى بها فإنه يكون محصلا للسنة ولو لم يأتي بواحدة منها لم يأتي بنية أصلا فالوضوء صحيح ولكنه يكون قد أساء بترك السنة والمعتمد عند الحنفية أن الذي يترك السنة المؤكدة يعني يأثم إثما دون إثم الواجب وتأكد الأمر إذا واظب على ترك السنة والعياذ بالله بخلاف غير المؤكدة والبداية بالتسمية وبغسل اليدين إلى الرصين ثلاثا التسمية في الوضوء سنة وكونها في البداية هذا أيضا سنة فلو لم يأتي بها نسيها مثلا فإنه يسمي ويعيد إذا تذكر في أثناء الوضوء يسمي ويعيد وقال بعضهم يقول بسم الله على أوله وآخره كما في الطعام لكن المشهور أنه يعيد لأن الطعام فعلا يعني أفعال متعددة كل لقمة منه هي فعلا مستقل عن الآخر وأما الوضوء فهو كله عبارة عن شيء واحد متركب من عدة أركان فعل واحد لأن الثمرة المترتبة عليه هي شيء واحد وهي زوال الحدث ما بعيد الأكل إذا واحد نسي مثلا أن يسمي يقول بسم الله على أوله وآخره ولا يعيد الأكل بعد التسمية بعيد من الأول والبداية بالتسمية وبغسل اليدين إلى الرصغين ثلاثا هذا الغسل سنة أم فرض؟ السنة من حيث أنه هو بيغسل يديه أول الوضوء، لكن بيكون سقط الفرض عن الكفين. إذا نشوف هو سنة ولا فرض؟ سنة متضمنة للفرض. البداية لغسل اليدين إلى الرصاعين سنة متضمنة للفرض، يعني سقط الفرض عنها، لو لم يغسلها بعد ذلك يكون قد أتى بالفرض، لكن الترتيب أيضا سنة. فغسل اليدين كلهما بما فيهما الكفين يعني هذا كله فرض، ويسن ترتيبه بعد غسل الوجه. نعم، إذن هي سنة متضمنة للفرض. والسواك عند المضمضة ثلاثا بمياه ثلاثة، يعني أن يتسوق في البداية، هذا أيضا سنة. متى يكون وقته؟ عند المضمضة. لماذا؟ حتى يزيل البقايا التي تخرج بالسواك. السواك يعني يخرج ينظف الأسنان مما يبقى فيه من آثار الطعام. الماء يزيل هذه الآثار، والأصل فيما يعني الأصل في اللعاب يعني بعد السواك أن يمج وليس أن يبتلع، هذا الأصل فيه. الإنسان ينظف يعني ما بين أسنانه، الأصل أن يمجه، لكن إذا كان في مكان لا يستطيع ذلك فما في حرج إن شاء الله في ذلك. والسواك عند المضمضة ثلاثا بمياه ثلاثة، ويقوم مقامه عند فقده أو فقد أسنانه الخرقة الخشنة أو الإصبع، يعني لا يفوت السنة ولو كان فقد السواك، لكن الأصل أن يعتني الإنسان. يعني ربما الإنسان من أجل طعام أو شراب يذهب إلى مسافات طويلة يقطعها من أجل طعام موجود قريبا منه، لكن في واحد يبيع يعني أطيب منه في مكان آخر، لك أي أكل ما تتأكل غير عند فلان، يروح لعند فلان يركب سيارة نعم أجرة ويقضي وقتا في ذلك من أجل أن يأكل أكلة واحدة. أما السواك إذا ما صح له مثلا بموسم الحج شي حج يضيف سواك أو كذا، ما لا تجد يعني من يعتني إلا الموفقين من عباد الله عز وجل. فالأصل الإنسان يسعى لتحصيل هذه السنة. نعم، وما في مانع إذا كان الأمر ميسورا بالنسبة إليه أن يجعل سواكا عند مكان الوضوء، سواكا في جيبه للصلاة. نعم، يعني هو بده يشوف يرتب أموره بحيث أنه يكون في سواك معه في كل موطن يسن فيه السواك. والأحسن من ذلك أن الإنسان يشتري السوك ويوزعها لعباد الله، يعني لو أنه لم يشتريه وأنت أعطيته إياه يكون قد حصل السنة هو، ولكن تكون أنت قد حصلت أكثر وأخذت أجره مثل أجره. كذلك الطيب، كثير من الناس لا يشتري الطيب إلا إذا طيبه أحد أو أهداه أحد الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهذه الأمور كلها التي فيها التجمل، الطيب والسواك يعتني الإنسان فيها. كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النية، يعني إذا مضغت العلك بنية التسوق يحصل لها الأجر في ذلك، يعني ذلك بسبب رقة البشرة عند المرأة واللثة ضعيفة، ربما السواك يعني يدمي اللثة، لذلك يقوم العلك إذا شاءت. إذا استعملت السواك هذا أنفع لها. والمضمضة بالنسبة للمضمضة ثلاثة، يعني استاك أول مرة بمضمضة برجع استاك بيقوم يعني هو يتسوق ثلاثا ويغسل السواك في كل مرة. لا مو شرط يتمضمض يعني. يعني مو شرط يعني يتمضمض يعني بعد كل تسوق. يعني هو نعم يتسوق ثلاث مرات لكن يغسل السواك في كل مرة. بعد ذلك يتمضمض يعني ممكن يكون مثلا بعد المرة الأولى. أحيانا يكون في بقايا كثيرة من الطعام في الفم. المضمضة الأولى تزيل هذه البقايا فيبقى الآثار العالقة ننظفها بالسواك. الأمر يسير، الأمر يسير في هذا إن شاء الله. والمضمضة والاستنشاق ثلاثا بمياه ثلاثة. المضمضة يعني يمكن أن تكون بمياه ثلاثة ويمكن أن تكون بغرفة واحدة. مياه ثلاثة يعني ثلاث غرفات، هذا المراد مياه ثلاثة. نعم. أما المضمضة فيمكن أن تكون يعني بغرفة واحدة، والأفضل أن تكون بثلاث غرفات. نعم. كما يعني أشار إليه، إذا أردت أن تعيد الكلام الذي ذكره عند السواك، المضمضة بمياه ثلاثة تعيدها إلى المضمضة. نعم هذا يعني مسنون عند المضمضة أن تكون بثلاث، ولكن لو أنه تمضمض بغرفة واحدة يحصل السنة بذلك، لأنه يستطيع أن يأخذ شيئا من الماء من الغرفة من غير أن يسيل شيء، يعني اختلط الماء المستعمل بالماء المطلق. أما في الأنف فلا يمكن ذلك لأن الأنف لا ينطبق، لذلك لا بد من مياه ثلاثة. والمبالغة فيهما لغير الصائم. يعني المضمضة والاستنشاق. أحيانا واحد يكون مستعجل يضع الماء في فمه ويلقيه. ما حصلت المضمضة هي التحريك. هذا مضمضة شو اسمه بالصرف؟ مضمضة يمضمض. من أي قسم من الأفعال هذا؟ شو اسمه؟ مضاعف الرباعي. أحسنت. مضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي شو هو؟ شو هو مضاعف الثلاثي؟ هللا. هذا مو ثلاثي هللا، فعل رباعي. مضاعف شد ومد. شو يعني؟ شو تعرفه؟ ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. هو فعل. عينه ولامه جنس واحد. ومن ضعف الرباعي وما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه ثانية من جنس واحد، مثل قلقلة وزلزلة وبلبلة ومضمضة، كلها تدل على الاضطراب. المضمضة شوف يأخذ الماء من هنا إلى هنا، هذه تسمى مضمضة. أما إذا وضع الماء في فمه ورمى ما أتى به، يعني أتى بأصلها بأصل هذه السنة لكن ما كملت له أصل يحركها. حتى إذا كان في الغسل المضمضة ركن. يعني شو المراد بالمضمضة؟ يعني غسل جميع نواحي الفم. فلو أنه أخذه يعني أخذ بفمه ولم يحركه فلم يبلغ إلى جوانب الفم يبقى محدثا، لا يرتفع الحدث ولا تصح صلاته. لذلك يقولون في الأحجية أو يسموها الغاز أو نحو ذلك، إنه شرب على هيئة السنة فلم تصح صلاته وشرب على غير هيئة السنة فصحت صلاته. الذي شرب على هيئة السنة شرب مصا وابتلع الماء فلم يبلغ إلى جوانب فمه، هو اغتسل وما مضمض وكان جنبا. الذي شرب على غير هيئة السنة شرب عبا، هم يقول غبا يعني حط تمه بالنهر مثلا وصار نعم يأخذ الماء بقوة فبلغ جميع نواحي الفم. والاستنشاق ثلاثا بمياه ثلاثة والمبالغة فيهما لغير الصائم. المبالغة أيضا تشمل نعم ما نسميه بالغرغرة، أنه يعني يصل إلى حلقه. نعم. لكن هذا يجتنبه الصائم ويجتنب الزيادة على ثلاث ويجتنب يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق مطلقة خشية فساد صومه، لأنه إذا سبقه الماء شحط الصيام يفسد ولو كان بغير صنعه، حتى لو أنه لم يبالغ فسبقه الماء فسد صومه، بمعنى أنه يلزمه القضاء ويلزمه مع ذلك الإمساك بقية اليوم وتخليل اللحية الكثة يعني الكثيفة التي لا ترى بشرتها، هذه اللحية الكثة التي لا ترى بشرتها سوى المسترسل عن دائرة الوجه. هل عنا كلمة وغسل شنو أصلا نحن؟ تخليل اللحية الكثة غير المكمل. إيه تمام، أنا انتقلت ل اللحية الكثة بالصحيفة اللي قبلها وقع بصري عليها. وتخليل اللحية الكثة لغير المحرم، يعني المحرم لا يخلل لحيته خشية أن يتساقط الشعر، يعني أن ينتف شيئا من الشعر فلا يخللها، لكن يصب الماء عليها، يكثر صب الماء عليها حتى يتخلل الماء. والأصابع يعني تخليل الأصابع، المحرم لو أنه مثلا وجد بعد الوضوء على ثياب أو بعد مثلا يعني مسح الرأس شيئا على يده أو على ثيابه من الشعر يحمله على أنه سقط وحده، لكن لما صب الماء نزل، ما دام أنه لم يشعر بأنه هو الذي نتفه أو أنه انتتف عندما يعني غسل يعني لحيته. وتثليث الغسل مستوعبه، كل غسل في الوضوء يسن أن يثلثه، وهذه السنة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكمل كل مرة، حتى يصير اسمه تثليث لازم يكون كل غسل من الغسلات شو مستوعبه. لو أنه غسل مثلا بعض يده، نعم، المرة الثانية غسل البعض الآخر، المرة الثالثة غسل البعض الآخر، فاكتمل هذا كله مرة واحدة، وربما الثلاث لا يكمل الغسل ولا يصح الوضوء. أحيانا بعض الناس كما كان شيخنا رحمه الله تعالى يعني يذكر هذا، نعم، يضع الماء في يده أو أحيانا حنفية فيفعل هكذا ثلاث مرات فيه، يرد كفه هكذا إلى اتجاه نعم المنكب أو اتجاه المرفق، يرد يده هكذا ثلاث مرات بسرعة، ربما بعد ذلك يمسح هكذا يدلك، لهذا تحصل مرة واحدة، لأنه كل مرة من المرات ما عم يبلغ إلى جميع العضوي، وإذا ما دلك وبقي البعض من اليد يعني جزء منها ما بلغه الماء، هاي الثلاثة كلها ما حققت مرة أصلا. كان بعض الأمراء عنده حرص على الدين وأمور الدين، فوظف أناسا في المواضع من أجل أن يتابعوا وضوء الناس، يشوف واحد يقول أنت غسل رجلك منين، غسل يدك منين، الذي يذهب يعني يقف في مواضع المساجد يجد كثيرا من هذا، يقول له زايزة أحد المشايخ الصالحين إن شاء الله عمل له واحد، قال له رجال كبير عمره 80 سنة طول عمره عم يتوضى هيك يغسلك بحط رجله تحت حنفية، نعم، ويعني عقب القدم ما يصيبه الماء، فجأة قال له يا عمو الله خلينا يا بارك في حياته، لطف حكى يعني انه يعني هيك الوضوء ما بيصح يعني لازم تغسل رجلك، قال له زايزه مو مشكله زايزه، جاي لهجه الشواب الادمه زايزه. ونعم، وتثليث الغسل المستوعب، يعني تثليث المسح ليس بسنة. لكن لو أنه ثلث ما حكمه في المسح؟ يعني مثلا مسح رأسه 3 مرات مستوعبة. وكلمة لا يجوز شو يعني؟ حرام ولا يكره؟ هو أكيد هو صحا من ناحية لو 10 مرات من أول مرة صحا المسح يعني، لكن إسراف لا ما إسراف، هلا هذا إسراف بعد مثلا بالماء إذا واحد مسح رأسه 3 مرات ما بعد إسراف. إذا كان بماء جديد يكره، وإذا كان بماء يعني بنفس الماء الأول وإنما يمر يده 3 مرات لا يكره. عند الشافعية يسن التثليث، تثليث المسح. طبعا المسح المستوعب يعني اللي هو مكروه إذا كان مسح 3 مرات بماء جديد، أما لو كان في يده بلة قليلة مثلا ففنيت البلة قبل أن يمسح ربع رأسه فيجب أن يأخذ بلة جديدة. يعني لو كان مثلا شعره جاف وهو وضع مثلا جزء من يده حتى جف يعني جف الماء مثلا، يعني لو حد يصور المسألة لو فرضنا أنه يعني نفذت البلة يجب أن يأخذ بلة من أجل أن يكمل ربع الرأس. ومسح كل رأسه بماء واحد، يعني استيعاب الرأس كله بماء واحد سنة. ومسح أذنيه بمائه، يعني بماء الرأس، ولو أخذ ماء جديدا فهو حسن. لذلك بعضهم يقولون مسح الأذنين ولو بماء الرأس. والترتيب حتى بين المضمضة والاستنشاق، يعني يتمضمض 3 ثم يستنشق 3، ولا يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ثانية ويستنشق من غرفة ثانية. السنة ترتيب بين المضمضة والاستنشاق، ينتهي من المضمضة ثم يبدأ الاستنشاق. والولاء يعني بحيث يغسل العضو الآخر قبل الأول، قبل جفاف الأول طبعا في الأماكن المعتدلة يعني من ناحية الحرارة. ومن السنن الدلف، وهذا الولاء قيل بركنيته أيضا كما قيل بركنية النية. بركنية النية عند الإمام الشافعي النية ركن. الولاء أيضا هذا قيل بركنيته. ومن السنن الدلك وترك الإسراف. الدلك معروف، لكن هذا إذا كان يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان لا يصل إلا به فحينئذ يلزمه فعله. أحيانا بيكون الجسم كثير الشعر وهذا يجب عليه أن يعني ينتبه إلى تبليغ الماء إلى البشرة، وخصوصا في الشتاء بيكون في قشعريرة بالجسم من البرد فبصير في تشنج بالجلد والشعر يوقف، فبصير يعني الشعر إذا كان كثيفا يمنع وصول الماء، فبده ينتبه بسهولة يأخذ شيء من الماء يمسح الشعر نعم فيصير سيلان الماء يسيرا عليه. هذا شو بسموه أشعري، كثير الشعر شو بيقولوا له أشعري، الشعر شو بيقولوا له مشعراني ما هي. بالنسبة للمبالغة بالمضمضة نسميها غذاء هو سنة، وحتى في وسط الجنابة هو سنة طبعا سنة. فالماء يصل يعني بدونه يصل. شو قال له؟ قلت وقد لج في معاتبتي. حافظهم مروا معنا ذكرناهم مرات. قلت وقد لج في معاتبتي وظن أن الملال من قبلي، وجه كذا الأشعري حنفني، وكان من أحمد المذاهب لي، حسنك لم يزل شافعي أبدا، يا مالكي كيف صرت معتزلي. شو حكم المعتزلة؟ المعتزلة ما حكمهم؟ المعتزلة جمهور أهل السنة على أنهم مخطئون، ضلوا عن الطريق وعن سبيل الهدى، ولكن نعم جمهور الأمة أنهم من أهل القبلة مسلمون. انتبه الإنسان لهذا. لا ندافع عن أخطائهم، ولكن ننتبه حتى لا نقع يعني فيما يقع فيه غيرنا. قضية التكفير يعني نعم، وخصوصا عند ما يكون هناك خلاف ويكون هناك شبهة، وخصوصا عندما نجد جماهير أئمة الإسلام على قول، كيف يتجرأ الإنسان وينفرد نعم برأي ويقول لا، يصر على أنه هؤلاء كفار ويكفر المسلمين بالشبهة؟ هذا مشكلة كبيرة. أما نحن نتبرأ إلى الله من أقوالهم التي انحرفوا فيها، سواء القول بالقدر أو القول بغير ذلك من وجوب الأصلاح أو غير ذلك، أصولهم الخمسة المشهورة يعني نفي الصفات وإثبات الصفات، نفي المعاني وإثبات المعنوية. ومن السنن الدلك وترك الإسراف. من الإسراف زيادة على ثلاث مرات، والإكثار من صب الماء كثيرا، ومستحبه يعني هذا دون السنة، ولا يأثم به. بدأوا أنه هذا من السنن أم من المستحبات، ويناقشوا المسألة الواحد خلاص يعني على الحالتين هي هو مفرض يعني لا. لماذا يدققون؟ كما قلنا أنه نعم عند الحنفية نعم المعتمد أنه يأثم بترك السنن المؤكدة إثما خفيفا دون إثم الفرض أو الواجب الذي يعني تركه. ومستحب مسح الرقبة للحلقوم. للحلقومي ولا الحكومة؟ شو إعراب لا؟ أرفع طرف. شو من بعدها؟ تجب تقول ثالث هلا. شو اللي بالكسر ولا الفتح؟ بالكسر. يصح الكسر ويصح الفتح. الفتح على المحل. لأن الرقبة مفعول به من حيث المعنى. مسح الرقبة للحلقوم للحلقومة. واستقبال القبلة وإدخال خنصره صماخ أذنيه. وتقديمه على الوقت لغير المعذور. إدخال الخنصر هكذا يعني داخل هكذا يعني. وتقديمه على الوقت لغير المعذور، تقديم الوضوء يعني. ومنها ترك التقتير، يعني أيهما أشد، الإسراف أم التقتير؟ من حيث العبارة التي قرأناها الآن الإسراف أشد، تركه سنة، تركه مستحب. يعني بأن يصل إلى ما يشبه حد المسح، يعني يزيد على المسح بقطرة أو قطرتين. أما إذا كان فوق ذلك فهذا ليس من التقطير. يعني حدثني أستاذنا الشيخ زياد حوراني الله يحفظه عن سيدنا الشيخ شكري كان يخدمه، فكان نعم يأتي بالماء إناء صغير جدا فيضع يده فيه أصابعه هكذا، يأخذ الماء هكذا بأصابعه يفعل هكذا ثم يرشه على اليد، مثلا يرشه هكذا على اليد ويغسلها تتقاطر يعني ربما 15 قطرات نعم مرة، ثم يفعل هذا مرة ثانية وثالثة. هذا ما عاد اسمه يعني تقطير، وإنه هذا اسمه ترك الإسراف وأدب مع المنعم سبحانه وتعالى. بعضهم يفتح الحنفية مثل الخيط، هو الأصل الإنسان يفتحها ويسكرها. الحنفية اللي بتفتح هيك لفوق لتحت يعني جيدة، أيسر من هاي اللي بتفتلفت لأنه بتلبك هذيك، أما هي فتح هيك مثلا تفتحها وتغلقها ثم تغسل جيد، هذا يعني سهل ويسير. لكن لو لم يفعل ذلك مثلا حنفية بده يقعد يفتل فيه كتير، فيخفف صب الماء يجعل الحنفية مثلا مثل الخيط يعني أو أثخن بقليل، يعني هذا الأصل. يقول له ولو كنت على نهر جارين، لكن ربما يكون يعني الإسراف يعني مستوى الإسراف يختلف باختلاف يعني الحال من كثرة الماء. يعني الإسراف اللي عن النهر بجوز يكون مو مثل الإسراف اللي عند قوم يعني يجمعون الماء ماء المطر من أجل الوضوء، ما عندهم إلا القليل القليل. شو فائدة يعني عدم الإسراف في الماء في الماء الجاري النهر؟ يعني فائدته الأدب مع المنعم سبحانه وتعالى، لأنه حتى الماء لا يصير مستعملا بهذا، الماء لا يصير مستعملا، لكن في أدب مع الله سبحانه وتعالى. هو قاعد بقلب النهر أو على طرفه هو، لكن إذا كان الماء قليلا فالأمر يشتد أكثر، يعني قضية الإسراف. ومنها ترك التقدير واستصحاب النية في جميع أفعاله، يعني تكون النية في كل عضو من أعضاء الوضوء. أما أصل النية في بداية الوضوء شو حكمها؟ سنة مؤكدة. استصحاب النية مستحب، والتوضؤ في مكان طاهر يعني حتى يسلم من الوسواس. كذلك يعني ذكروا ما يتعلق بهذا الجلوس في مكان مرتفع، لأنه في توقي للرشاش وأيضا توقي للوسواس. وحفظ ثيابه من التقاطر، شو يعني؟ يعني من الرشاش. تلاقي بعض الناس عم يقاتل مقاتلة مع الوضوء، كأنه عم يعمل حرب، بيخبط وبيضرب الماضة، وين رايح؟ لطف برفق، يعني يؤذي حتى الإنسان مضمضة استنشاق الاستنثار، يعني ديننا كله جمال لطف، يراعي الناس اللي قاعدين ويبقى يصدر أصوات وإزعاجات. وعدم الاستعانة بغيره بالغسل والمسح، أما بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلا ولو كانت بطلبه. ذكر بعضهم قال نعم الاستعانة في جلب الماء ليس فيها أي شيء، والاستعانة بصبه من غير عذر خلاف الأولى، والاستعانة بغسل الأعضاء يعني يغسل الأعضاء له مثلا بأن يمر يده على الأعضاء من أجل أن يغسل أو يتلكها أو نحو ذلك، قالوا هذا مكروه. وأن يشرب من فضل وضوئه قائما، شو فضل الوضوء؟ ما هو فضل الوضوء؟ اللي زادوا بالأنينة أو الإبريق أو اللي زادوا بالحنفية. طبعا الحنفية ما حنقول زادوا، يعني يشرب شوي بعد الوضوء. وليس المراد أنه يشرب من الماء الذي تقاطر من الأعضاء، لأنه هذا مكروه، لأنه يقول بنجاسته. يعني في نجاسة إما يعني حقيقية أو معنوية، يعني دنس الذنوب. المعتمد أنه طاهر، لكن هذا الدنس المعنوي موجود فيه. والدنس الحسي يعني بمعنى أوساخ الجسم وغبار وكذلك، كذلك موجودة في الماء، لكن على فرض عدم وجودها أيضا يكره. لو كان مثلا هو إذا يعني قبل قليل غسل أعضاء الوضوء مثلا وأراد أن يتوضأ الآن، فالماء المستعمل هذا الذي يتساقط من الأعضاء أيضا يكره شربه. إذا الشرب من فضل وضوء يعني مما بقي، ويشرب من فضل وضوئه قائما مستقبل القبلة كماء زمزم، أيضا يسن في ماء زمزم شربه قائما. كيف يشربه؟ نفس واحد ولا ثلاث أنفاس؟ شو رأيك؟ مثل الماء العادي يعني غيره من الماء، ثلاثة أنفاس. يسن أن يشرب بثلاثة أنفاس. شو بالكتاب الاختيار قالوا أن يتنفس في الماء ثلاثة. مع أن التنفس في الماء شو حكمه؟ مو المرض يتنفس فيه، يعني يتنفس في خلال الشرب، مو يتنفس في ضمن في الإناء. المكروه التنفس في الإناء، بس هيك جاي العبارة يتنفس في الماء ثلاثة اختيار. المراد التنفس يعني بين الشربة والشربة، لكن يشربه مستقبل القبلة باتفاق هذا بين الأحناف والشافعية أنه بثلاثة أنفاس. كان الشافعية قالوا قاعدا والأحناف قالوا قائما. النبي عليه الصلاة والسلام شربه قائما لأنه كان ينزح من البئر، فلو أنه جلس كل الناس سوف تجلس. فبصير زحام، يعني يشتد الزحام، يعني واحد يشرب يبقى قاعد، أما إذا شرب قائما ومشى يخف الزحام. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام شربه قائما فنشربه قائما. هم قالوا لا، نظروا إلى هذه العلة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شربه يعني قائما لأجل الزحام. إذا ما في زحام واحد يشربه قاعدا هذا الأفضل، مثل لما واحد يحمله من مكان إلى مكان. شيخنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه كان يسأل كيف القبلة، يتوجه إلى قبلة، وكان هو بعكس القبلة ما يقول يالله خلاص صلى قاعدين، يعني يتجه عكس القبلة إلى جهة القبلة ولو كان جالس عكسها، ثم يجلس ويشربه ثلاثة ويشربه مصا حتى تسمع صوت المص. تذكر شيء أنت أي شيء هكذا يفعل الشيخ سبحان الله. وأن يشرب من فضل وضوئه قائما مستقبل القبلة كماء زمزم ودلك رجليه بيساره وبل أعضاء وضوئه في الشتاء بالماء شبه الدهن. يدلك رجليه بيساره، كذلك إذا أراد أن يخلل الأصابع، أصابع القدمين يخللها بخنصر اليسرى. وبل أعضاء وضوئه في الشتاء بالماء شبه الدهني، مثل ما قلنا يعني، لكن إذا كان الماء لا يصل إلا بذلك يلزم فعله، وإن كان يصل بدون ذلك فيسن فعله لأنه يعين على ترك الإسراف. ثم يسيل الماء عليها. ومكروهه لطم الوجه أو غيره بالماء، يعني حتى غير الوجه، لكن هو عادة يكثر هذا فعل الناس له في الوجه، اللطم يكون بالوجه. وغير انه عم يلطم وجهه كمان يعني بصير شو بصير بتقول انت اللهم حوالينا ولا علينا اذا جنبه بتلاقيه قاعد عم يرشم 2-3 على اليمين 2-3 على اليسار هذا تلاقيه عويد تمضمض ولا عم يستنشق على البراد تبع المي مناظر تلاقي يعني هذه الاشياء تدل على مستوى التربوي في البيوت يصل الإنسان يعني تعلم هذه الأشياء في البيت كان في واحد إذا وجد يعني شيء من ذلك يعنفه الله يرحمه كان أستاذا فاضلا إذا وجد حدا يغضب أيضا يغضب إذا واحد يأكل مثلا شيئا قاسيا مثل الخيار أو الجزر وقرطه بقوة إذا قضمه بقوة فكان في واحد سبحان الله يتعمد يجي لجنبه يمسك الجزرة هيك يقرطها هيك بقوة فيغضب منه ربما شتمه الله عليه هذا الأستاذ سبحان الله مرة كان مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق في الحج فأخذه معه الشيخ كان في جوازات في المطار ما بعرف شو البني يعني اشتغلوا فيها يعني. قال له الشيخ تعرف ليش أخذتك معي قال له لا ما بعرف قال له بعيد لأنك حمار هو في إدلال يعني بعد الشيخ قال له الله يخلي لك يا سيدي قال له والله بروي ما تتقلي هيك سبحان الله فذهبوا سبحان الله فعصلجوا لهم إياها قالوا له هاي ما بتمشي تمشي ما بتمشي مسلمكم إياها ما مسلمكم إياها وفقعت معه هذا الرجل سبحان الله وبلش هذا شيخ الأمة شيخ عبد الرزاق الحلبي كله بالسعودية مو بالسوريا يعني المطار أظن وبلش يصرخ ويعيط يعني بغضب بقوة سبحان الله سمعه المسؤولون الكبار فجاب خير إن شاء الله قال لهم هذا شيخ الأمة أنتوا عم توقفوه هيك وكذا شيخ الشام كله وكذا سبحان الله فاعتذروا منه سبحان الله ومشوا له الأوراق قال له الشيخ عرفت ليش جبتك معي هو كان يحدث بهذا يقول هاي كرامة الشيخ عبد الرزاق عرفها شو بده يصير معه سبحان الله رحمة الله عليه ومكروهه لطم الوجه أو غيره بالماء والإسراف فيه تنزيها إن كان جاريا ولم يعتقد سنته فيه تفريق بين الماء الجاري أو الكثير جدا وبين الماء القليل إذن الكراهة في الإسراف تنزيها إن كان جاريا ولم يعتقد سنيته يعني إن سلم من هذين يعني إن كان جاريا لم يعتقد أن هذا الأمر هو خلاف الأصل وإن اعتقد سنيته فتحريما أما الموقوف على من يتطهر به كصهريج أو حوض أو إبريق فحرام لأنه صار أن يأخذ هذا بالباطل أو مسبل على الشرب لا يجوز الوضوء به إلا إذا كان كثيرا استدل بكثرته على المسامحة حاطين مثلا يعني شيئا يعني قليلا من الماء حاطت مثلا بدون أو الآن هذا اللي يسموه الكولر مثلا هذا يعني يظهر ظاهر أنه هذا موضوع للشرب أما لو كان مثلا صهريجا موضوعا في الطريق يصلح للشرب ويصلح للوضوء واستدل بكثرته يعني على أنه يعني مسموح للوضوء منه فتوضأ فلا يسرف أما إذا كان ظاهر أنه موضوع للشرب فلا يجوز أصلا أن يتوضأ منه لكن لو توضأ ارتفع الحدث واستكب الحرمة وارتفع الحدث وتثليث المسح بماء جديد يعني المسح المستوعب لو أنه مثلا فنيت البلة عند ربع الرأس، أراد أن يمسح بقية الرأس، هي غير هذيك اللي ذكرناها، لأن مسح ربع الرأس أتى بالفرض ويريد أن يمسح بقية رأسه، فنيت البلة فيأخذ بلة لإكمال المسح. أما بعد أن أكمل المسح مرة مستوعب يأخذ ماء جديدا ويمسح ثلاث مرات بصير غسل أو أشبه بالغسل. بالنسبة للصهريج أو حوض، هذا الحرام هو الإسراف. طبعا حرام الإسراف، لكن أنا أصل الوضوء، لكن عم نقول نحن أنه لو أنه كان مسبلا للشرب فقط للشرب فهذا يحرم أصلا أن يتوضأ به. أما الصورة المذكورة هون لا يحرم الوضوء به ولكن يحرم الإسراف، يعني مثلا صار يغسل أربع مرات أو أكثر. معنى ذلك يعني إسراف، يقول إن كان جاريا لو كان قليلا راكدا، مفهوم الكلام أنه يكره تحريمه. قالوا مفاهيم الكتب حجة، أما مفاهيم النصوص الشرعية نعم لا يستدل بها المفاهيم. ومكروهه إذن لكم الوجه، انتهينا منه. وينقضه كل ما يخرج من السبيلين ولو غير معتاد، كدودة وحصاة وريح إلا ريح القبول. هي الأشياء المذكورة قبل الاستثناء تنقض بلا خلاف إلا ريح القبول، فهذا فيه خلاف. إلا ريح القبل، طبعا ريح القبل نفسه لا ينقض أبدا، إلا ريح القبل. من غير مفضاة اختلط مثل قبولها وغائطها، هذه فيها خلاف، فيها خلاف أنه إذا كانت مفضاة ما الحكم؟ يستحب أم يجب؟ يقال هناك قول بالاستحباب، استحباب الوضوء، وقول بالنقض. ليش؟ لأنه يخشى أن يكون هذا مما يخرج من الدبوج، يعني إن عاشت طبعا إلى وقت الوضوء. لكن الذي يقول يندب، لأنه اليقين أنه هي متوضئة والحدث شو صار شك، ذلك قال أما هي فيندب لها تجديد الوضوء وقيل يجب. وسيلان نجس أو نجس من جرح ولو بالقوة. شو يعني بالقوة؟ لا مو منه بالقوة غصب عنه، يعني بالقوة يعني فيه قوة السيلان، لكن هو كل ما طلعت نقطة صغيرة ينشفها بمحرمة فهذا لم يسل، لكنه فيه قوة السيلان. شو بيقابل كلمة بالقوة؟ بالفعل، يعني سال بالفعل أم بالقوة؟ يعني فعلا سال هو ولا لم يسل ولكن فيه قوة السيلان. هاي التعبيرات استعملوها بالمنطق. ولو أنه كان عم ينشف مثلا هذا الدم شيئا فشيئا فلم يسل، لكن لو تركه لسال، هذا ينقض الوضوء. لكن بإيش مقيد؟ إلى موضع يلحقه حكم التطهير، إلى موضع يلحقه حكم التطهير. يعني لو أنه سال الدم في داخل العين فلا ينقض الوضوء، لأن العين لا يجب غسلها في حال من الأحوال ولا يسن. أما إذا كان يسن أو يندب سال إلى موطن لا يجب غسله، ولكن يندب غسله في بعض الأحيان، فحينئذ يجب أن يتوضأ، يعني ينقض الوضوء، السائلان في داخله، مثل قالوا ما صلب من الأنف، لو سال في داخل قصبة الأنف، هل هذا ناقض أو غير ناقض؟ في خلاف هذه المسألة. نعم. لكن قالوا في حال الغسل يستحب أن يوصل الماء إلى داخل القصبة، إذن هو يلحقه حكم التطهير ندما هذا. فإذا سال الماء الدم في داخله ولم يخرج إلى المارن اللين من الآن فينقض، وقيل لا ينقض. إذن إلى موضع يلحقه حكم التطهير فعلوه بالتعليق أي ولو ندما، فلو وصل الدم إلى ما صلب من الأنف نقضه، لكون المبالغة في الاستنشاق بإيصال الماء إلى ما صلب منه لغير الصائم مسنونة، يعني في الوضوء في الغسل المبالغة في الاستنشاق تعني إيصال الماء إلى الداخل، ولو لم يخرج بنفسه بل بالإخراج. هذه الصورة اللي ذكرتها، يعني لو أن الدم لم يخرج بنفسه بل عصره أيضا ينقض، ما في فرق خرج بنفسه أو أخرج. وقيء ملأ فاه بأن لا يمسك عليه الفم إلا بتكلف، يعني ما يستطيع إغلاق فمه بالدعاء. بقى واحد يتصور أنه بيقدر يسكر تمه، إلا ما بصير تلاقي عم يصيح آع وباع، معناته ما عاد يقدر يسكر تمه، يخرج كثير. يعني لا يمكن تقديره بشكل دقيق، يعني يفوض إلى رأيه، أنت شلون شفتاني أو العرف يعني الناظرين. لا، هي قصة تانية. هن هذن اللي خرجوا، سواء خرجوا عدة مرات بنفس السبب أو خرجوا مرة واحدة، هل هذا المجموع كثير أم غير كثير؟ من صفراء أو علق يعني دم أسود أو طعام لا بلغم، البلغم لا ينقض الوضوء، خروجه لا ينقض الوضوء سواء كان من الصدر أم من الرأس ولو كان كثيرا جدا. أحيانا يكون يخرج من الصدر كثير جدا، أنا وجدت بعض المرضى مرة في المشفى خرج منه بلغم بكمية، يعني دفعة واحدة كمية كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. من صفراء أو علق أو طعام لا بلغم، البلغم خروجه لا ينقض الوضوء وابتلاعه لا يفسد الصلاة ولا الصيام، لكن ينبغي أن لا يفعل قدر المستطاع حتى يخرج من الخلاف. ودم يعني وينقض دم غلب على بزاق لأن صار البزاق أحمر. بالنسبة للأطفال الفضة بالنسبة للقيء على نفس الشيء، إذا كان كثيرا ينجس ينجس، طبعا الصغير ما بيقدر يعني ما بيصلي، لكن من أجل نجاسة الثدي مثلا أو نجس نجاسة مغلظة إذا كان كثيرا، ما في فرق بين الذكر والأنثى ولا يعني ولا في تفريق بطريقة أخرى، إنه أكل ما أكل طعام بس إذا كثير أو كثير وقليل. بالنسبة للقيء لو ما خرج من الفم ضل ينسخ بالفم بتكلف بس ما خرج كمان ينقض الوضوء، هو كيف تتصور أنت مثلا؟ عبر العبارة بأن لا يمسك عليه الفم إلا بتكلف. يعني لو أراد أن يمسك، يعني لو أراد أن يغلق فمه يستطيع ذلك بتكلف، فهذا كثير يعد. العبرة انتقال الوضوء هو خروج من الفم، لا مو خروج من الفم، العبرة كثرته، خروج من الحلق لكن كثرته، هاي الكثرة إما أنه خرج فلا يستطيع أن يغلق الفم أو يستطيع بتكلف بغض النظر عنه فعل أم لم يفعل. يعني مو بده يصاب المسطرة مثلا، يعني المسألة هاي بتكون تقريبية. ودم غلب على بزاق لأن صار البزاق أحمر، أو ساوى لأن كان يعني بلون الزهر حمرة خفيفة. وكذا علقة، أما إذا كان مغلوبا لأن كان أصفر اللعاب أصفر هذا اسمه مغلوب فلا ينقض. وكذا علقة مصت عضوا وامتلأت من الدم، هاي المداواة كانت من يعني الأدوية النافعة، والآن كأنهم يعني عادوا يعني يحيون هذا هذه الطريقة من العلاج، الظاهر أنه لها فوائد كثيرة جدا. حكاية الآن سحب الدم وكذا علقة مصت عضوا وامتلأت من الدم لأنه كبيرة العلقة، ومثلها القراد إن كان إن كبيرا، يعني إن كان كبيرا يخرج منه دم سائل، وإلا لا ينقض إذا كان صغيرا، قراد الصغير كبرغوث وقمل وبعوض. إذا الناموس يعني أخذت قد ما أخذت هذا يعد في حيز القليل لا ينقض. ويجمع متفرق القيء إن اتحد سببه وهو الغثيان، يعني لو هاي المسألة ذكرناها لو كان عدة مرات لكن بنفس السبب، السبب يعني الغثيان نفسه هو ما هدأت نفسه، وإنما لا تزال لا يزال في غثيان. أما لو سكنت نفسه وبعد ذلك يعني لقست مرة أخرى لا يقول أحدكم خوثت نفسه، فليقول لقست، هل بيقولوا لعت أم تلعي، هو شو بيقولوا أم تلعي كمان. ونوم غير متمكن أو نوم غير متمكن، أما المتمكن فلا ينتقض وضوء ولو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط النائم. هذا ولو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط النائم، هذا صفة للنائم أو صفة للمستند الذي يستند إليه؟ شو يعني لو أزيل ولو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط النائم؟ مثل إيش يعني؟ خشبة. طيب صفة، هذا صفة للنائم أم صفة للمسند يعني مستند عليه؟ إيه معناتها هي صفة لشو؟ شلون صفة للنائم؟ هي صفة للنائم لأنه ما في فرق إنه هذا الشيء لو أزيل سقط. طيب هاي عضاضة هاي لا تزال عادة، لكن لو فرضنا زالت بيسقط ولا ما بيسقط؟ إذا أنا عم بوصف هيئة نومه، إذا كان مستندا، إذا واحد نايم هيك وراء جدار وأزيل الجدار هل يسقط؟ لا يسقط. إذا هيئتي هي نعم أنا الآن نايم على هيئة لو أزيل لا يسقط لا أسقط، أما لو كنت نايم هيك وأزيل ما ورائي بغض النظر عن كونه كرسي ولا جدار ولا جبل تمام؟ هاي الطريقة اللي بهالحالة على فرض أزيل الشيء الذي ورائي سقط أسقط، هل تعد هذه الهيئة هيئة تمكن أم تعد هيئة غير متمكن؟ هاي المسألة فيها خلاف، لكن عم يرجح شو هي شو؟ نعم أنه لا غير متمكن، نوم غير متمكن. أما المتمكن فلا ينتقض ولا مستند عليه، يعني يرجحون أنه متمكن. نعم. الشروم قلابي يرجح النقض. هيك قال شو العبارة أجيت؟ قال لأنه نعم في هذا الزمان مع كثرة الأكل لا ينقضه، لا يمسكه إلا مسكث اليقظة لقوة الدافع. هيك ذاك قوة الدافع. الله يفرج. فهي عمليا هو عم يوصف هيئة النوم. يعني نحن بذكر أول ما قرأناها، يعني لما قرأناها كان عمري 13 سنة أول مرة قرأناها بالمعهد. يعني هيك بتوهم الإنسان بقيت فترة أنه توهم أنه هو عم يحكي أنه شغلة المسند هذا ثابت ولا متحرك. لا، لكن تبين لي بعد ذلك لا، مو هذا المقصود. المقصود أنه أنت نايم بهيئة، لو وزلنا هذا تسقط أم لا تسقط؟ إذا كنت لا تسقط فقال أنه واحد أنت الآن متمكن. يعني مثل نايم مثلا على كرسي وسندته مثلا مستوي، فهو طبعا أكيد حيكون هيك مستوي حتى لو زالت السنادة، ما حيسقط. إذا واحد قاعد الكرسي تبع الباص مثلا هنا ينقض وضوءه، كان الشيخ نصيحة الرزاق يقول ما ينقض. يقول حتى لو أراد الإنسان يتعمد إخراج شيء لا يستطيع أن يخرجه إلا إذا رفع نفسه عنه، لأنه محكم. يعني هون يقول حتى لو كان يعني هيئتك هكذا نعم مستندا إلى الوراء، حيث لو أزيل الشيء الذي وراء السقاط هذا لا ينقض أيضا. شو سبب الخلاف؟ بعضهم قالوا هذا نعم يعني زيادة في التمكن يعد، وبعضهم قال لا، هذا يبلغ الاسترخاء فيه مدى لما واحد يكون هيك لوراء يسترخي أكثر أعضاء. وإغماء ينقضه، يعني إغماء وجنون وسكر وقهقهة، قهقهة مصل بالغ يقضان بصلاة ذات ركوع وسجود. أحيانا بيعبروا عنها صلاة مطلقة، لأنه مطلق ينصرف إلى الكامل، يعني أنها صلاة بركوع وسجود، احتراز عن إيش؟ عن صلاة جنازة. ولو بالإيماء، هو يصلي صلاة ذات ركوع وسجود لكن بالإيماء وقهقه. ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل الوضوء للصلاة، يعني بالصورة الأخيرة. ليش؟ لأنه انتهى من الفرائض، بقي عليه واجب الخروج بالسلام، فهو خرج بغير السلام، الصلاة صحيت مع خلل فيها، يعني يجب عليه أن يعيدها. شو السبب؟ أنه ترك واجب فيه خلل كبير، ولكن صحت من حيث سقوط الفرض صحت، لكن شو صار في وضوءه؟ فسد. لأنه هي الحقيقة هذه ليست ناقضا حقيقيا، وإنما فيها معنى العقوبة، يعني ما خرج منه شيء، يعني ثابت على خلاف القياس. ومس فرج المشتهات بذكر منتصب بلا حائل، هاي بيسموها يعني بالاصطلاح الفقهي المباشرة الفاحشة، وليس المراد الفاحشة المعصية، يعني مباشرة الشديدة، يعني ما بقي إلا مثلا الإيلاج لأنه صار مس. أما مس أي جزء من أجزاء الإنسان الرجل مثلا بأي جزء من أجزاء المرأة غير هذا لا ينقض الوضوء. إلا المباشرة الفاحشة، مس فرج المشتهات بذكر منتصب بلا حائل، لا مس ذكر وفرج يعني بغير الذكر يعني مس الذكر مثلا باليد او الفرج باليد، وامرأة يعني البشرة مثلا، فهذا لا ينقض. ثم قال: فروض الغسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.